ดี حط خور خليه يشيله شيله شيله شيله البخور ده نعمل ايه نعمل تلفت حوالي نعمل شوف البخور ده كيف بخور بخور يا Yeah. عادلين هنا. Oh,

الله والله السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن بل غضبوا أن جاء إذا مِتْنَا هنا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا أنعود أو تعود إلينا الروح والجسد بعد البلاء ثم نحاسب؟ القائلون هم الذين يكذبون بيوم الدين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في آخر سورة الواقعة أو في منتصف سورة الواقعة: وكانوا يصرون على الحنف العظيم، أي الكذب بيوم البعث والنشور، بل وكانوا يستكبرون ويقولون أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون الذين سبقونا. فالله يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ألا وهو يوم القيامة. الله نسأل فيه النجاة إن شاء الله. أجذا متنا وكنا ترابا ذلك عجبا بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم سبحانه وتعالى، وعندنا كتاب قدير. وما